الفصل الثالث: القراءة المدنية للتراث. أولا، ما وراء أنسنة التراث؟ المعركة الفكرية اليوم معركة تفسير بالدرجة الأولى، تدور حول السؤالين التاليين: كيف نفهم النص؟ وكيف نفهم حملة النص؟ فتفسير النص وتفسير التاريخ كاد أن يكون محور الجدل الثقافي المعاصر، وكاد أن يكون السجال الفكري يدور حول النماذج التفسيرية وتقنيات التأويل. وفي المرحلة الفكرية السابقة، كما سبقت الإشارة لذلك، كانت النخبة الثقافية المأزومة مع الإسلام ودعاته تطرح نقدا وتهجما على مضامين الرؤية الإسلامية ذاتها. فهناك سيل كبير من المقالات والكتب التي انتقدت التصورات الإسلامية صراحة، كتحكيم الشريعة والحجاب والجهاد وغيرها من المفاهيم والقيم القرآنية. وكانت المفاجأة أن الاتجاه الإسلامي يزداد صلابة، ويتأكد لقواعده الشبابية جدية عداء هذه النخب الثقافية المأزومة للإسلام والوحي والتعاليم النبوية. لقد شعرت هذه النخب الثقافية المأزومة بكل وضوح بإفلاس رصيدها الشعبي، بل ومعاناتها من حالة نبذ اجتماعي حاولت أن تتغلب عليه من خلال انخراطها في مشروعات السلطة والتضحية بأية مضامين تدفع باتجاه الاستقلالية السياسية. بل وفي بعض الأحيان يصل الأمر، ويا لشديد الأسف، إلى اعتبار هذا الاستقواء غير النزيه لونا من الحذق في إدارة الاختلاف الفكري. ونتيجة لهذا النبذ الاجتماعي، فقد تحولت النخب الثقافية المأزومة إلى خيار ثقافي آخر، حيث هجرت إعادة مضغ النقد الممجوز حول الحاكمية والحجاب والجهاد والتعدد وأحكام الذميين ونحوها إلى محاولة تهتيك الوشائج بين القواعد الشبابية الإسلامية وبين نماذجها الملهمة التراثية والمعاصرة، وذلك من خلال خطاب الأنسنة. والأنسنة في الخطاب العربي اليوم توظف في سياقين. فأما السياق الأول فهو أنسنة العلاقات، بمعنى أن تكون علاقاتنا ونظرتنا إلى العالم اليوم هي علاقات مدنية مبنية على القيم الإنسانية المشتركة، لا على أساس الهوية الدينية، وهذه سنعرض لها في فصل لاحق. أما السياق الآخر فهو أنسنة التراث، بمعنى إعادة تفسير التراث وولادة مفاهيمه الجوهرية وحراكها الداخلي، تفسيرا تستبعد فيه أي دوافع أخلاقية أو دينية أو قناعات ذاتية، ويبحث فيه عن الدوافع المادية، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم عرقية أم غيرها، عبر التوسل بالجهاز المفاهيمي الأنثروبولوجي تحت شعار التسلح بأدوات العلوم الإنسانية المعاصرة. وبعض الفرنكوفونيين العرب حين يتحدث عن توظيف أدوات العلوم الإنسانية المعاصرة يضيف إلى ذلك فاصلا تاريخيا، وهو قوله: العلوم الإنسانية ما بعد العام 1950 ميلادية. ولا أدري لماذا هذا التأريخ التوقيفي، لكن هذه هي الدعوة على أي حال، بمعنى أن تفسر تشكلات التراث على أنها مدفوعة بصراع سلطة أو مزاحمة سيادة أو احتفاظ بالجمهور أو أهداف بزنسية أو صفقات تسويقية، فمن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب مرورا بالشافعي وانتهاء بالدعاة المعاصرين، تفسر كافة تمظهرات الخطاب على أنها مجرد موازنات سياسية وحسابات اجتماعية محضة. وهكذا تنطلق صافرة الأنسنة في لحظة إطلاق رصاصة الموت في دماغ التفسير الأخلاقي والديني، فحين تجمع الوقائع بطريقة موجهة وتربط بدوافع سياسية وخلفيات اجتماعية تذوي منزلة رموز الإسلام، وتسقط الثقة بما يقولون، ويزدرى ما يحملون، وينظر لمواقفهم البطولية على أنها مجرد استماتة في حظوظ النفس، وهكذا ينقطع عن المنابع ورادها، وتموت وظيفتها في القيام بدورها في شحن الشاب وتزويده بالمضامين الإسلامية. الأنسنة في الخطاب العربي المعاصر لم تستوعب مفهوم الأنسنة فعلا بمفهومه الشامل. صحيح أن هناك في المقابل مبالغات ساذجة في تصوير التاريخ ترانسندنتاليا باعتباره مجرد معطيات متعالية لا صلة له بالتركيب البشري، لكن هذا لا يعني الانقلاب للجهة الأخرى. العلمانيون العرب يتبرمون كثيرا من إمكانية اعتبار الدين والأخلاق والإيمان محركا للتاريخ، بل يعتبرون التاريخ محكوما دوما بدوافع غريزية محضة، إما مادية أو سيادية أو غيرها. أما الخطاب الديني والأخلاقي فهما مجرد بنية فوقية معلنة تخفي الدوافع التحتية الحقيقية. لقد بلغت الأنسنة العربية مراحل مزرية تستدعي الرثاء، فحرب أبي بكر للمرتدين هي محاولة مادية لتمويل الخزينة، وعثمان وعلي مجرد طامحين للسلطة، والفتوح الإسلامية كلها حركة إمبراطورية توسعية، والشافعي مهجوس بشكل مضمر بعرقلة نفوذ السلطة السياسية لسلطته العلمية، ومحمد بن عبد الوهاب مسعور بالمزيد من الجغرافيا، وآباء الحركة الإسلامية الرواد يسعون بشكل مكشوف للوصول للسلطة، والدعاة المعاصرون كلهم يبحثون عن بريق الإعلام والقنوات الفضائية. حالة الإفلاس في الخطاب العربي المعاصر تستدعي النظر بعين الرحمة والإشفاق والشكر لله على تجاوز هذه النظرة المرضية الهوسية للآخرين. أتساءل أحياناً لماذا لا يفكر العلمانيون العرب بأن هؤلاء الرموز قد يكونون مدفوعين بدوافع روحية وأخلاقية، خصوصا أن كثيرا منهم ضحى بحريته أو روحه التي بين جنبيه، لكن ربما أن من لم يتذوق الدافع الأخلاقي في نفسه فلا يمكن أن يقرأه في تصرفات الآخرين. فضلا عن أن هذا التفسير لدى العلمانيين العرب ينم عن جهل مطبق بمفهوم الأنسنة ذاته بمعناه الشامل، فمقتضى الأنسنة هو النظر إلى الإنسان بما هو إنسان، ولا شك أن من أقوى مكونات الإنسان المكون الديني والأخلاقي والروحاني، فاستحضار بقية مكونات الإنسان وتغييب بعضها الآخر هل يستحق أن يسمى أنسنة أم يسمى اختزالا للإنسان؟ وباختصار شديد، تحولت تقنيات الأنسنة إلى خطاب سوء ظن منهجي منظم بدلا من أن يكون مجرد زلة سلوكية، ويسمى في النهاية وبكل بجاحة خطابا تفسيريا علميا. ولذلك فمن المشاهد اليوم أن من انهمك في مشروعات التأويل الحداثي للتراث المهجوزة بافتراض الدوافع السياسية في كل حدث، فإنه يمتلئ قلبه بالغل على القرون المفضلة، وقد قال سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولو جئنا نختبر ذلك العصابة في التفسير المادي لواقع الحركة الإسلامية، فإنه حتما سيفلس في تقديم إجابة دقيقة على الكثير من الظواهر. خذ مثلا: ما الذي يدفع الإسلاميين المعاصرين إلى ترك الفرص الاستثمارية في المؤسسات الربوية وتحمل كلفة المصرفية الإسلامية؟ ما الذي يدفع الشابة المؤمنة الرقيقة إلى ارتداء الحجاب وتحمل نظرات الاستخفاف في الأماكن العامة؟ ما الذي يدفع شابا في زهرة العمر إلى التضحية بمجتمع الرفاه الذي يتقاطر إليه الوافدون والمقيمون ويتوجه لجبال شعثاء ينشد غناء الموت؟ ما الذي يدفع رجالا تشابكت مسؤولياتهم الاجتماعية والأسرية إلى التنازل في الظل عن جزء من رواتبهم المحدودة لطباعة تفسير أو توزيع شريط قرآن؟ ما الذي يدفع فتى في غمرة سني اللهو واللعب إلى أن يدع مغاني أقرانه ويمد إليك مع ارتسامته الغضة تمرة تفطير عند إشارة المرور؟ وهكذا دواليك مشاهد كثيرة تمردت على نظريات الأنسنة العلمانية، وأفلست محاولاتها التفسيرية البائسة في قراءة هذه الظواهر، فما زالت هذه المدرسة غير قادرة على استيعاب أثر الإيمان في النفوس بما يجعل الدين محركا للتاريخ، فلم يصلوا إلى ما وصل إليه هرقل بحكمته الرومية حين أدرك ماذا تصنع بشاشة الإيمان إذا تسللت إلى القلوب، وذلك فيما روى البخاري أن هرقل قال لأبي سفيان: وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. ويمكن للقارئ أن يضع المدارس التفسيرية في إطار تاريخي أو هيكل عام يمكننا من تصور اتجاهاتها العامة، حيث يمكن القول بشيء من التجوز إن المدارس التفسيرية مرت بثلاث مراحل: مرحلة المؤلف، ومرحلة النص، ومرحلة القارئ. فمرحلة المؤلف كان التركيز فيها على خلفيات منتج النص وسياقه الذي يتحرك فيه، ويندرج فيها المدارس النفسية والاجتماعية ونحوها. والمرحلة الثانية كانت مرحلة النص، وكان التركيز فيها على بنية النص ذاته بغض النظر عن السياق التاريخي. وقد أثر في الدفع بهذه المرحلة إلى الوجود بحوث العالم الألسوني دي سوسر المتوفى سنة 1913 ميلادية، وذلك في كتابه عن علم اللغة العام، والذي جمع من محاضراته بعد وفاته، وركز فيها على التفريق بين المحور السنكروني الآني والدياكروني التطوري. فكان هذا التمييز المنهجي بين المحورين الآني والتطوري هو النافذة التي انبثق منها التفكير البنيوي، معززا بإنتاجات المدرسة الشكلانية الروسية. وسرعان ما انتشر هذا النموذج الألسوني إلى بقية العلوم الإنسانية، وخصوصا على يد أنتروبولوجيا شتراوس وكتاباته حول الأشكال الأولية للقرابة، ثم جاك لاكان في التحليل النفسي، وألتوسر في تأويل الماركسية. واقترب هذا النموذج البحثي إلى ذروة جاذبيته في الوقت الذي قاربه مؤرخ الأفكار المعروف ميشيل فوكو في أركيولوجياته حول التطورات الإبستيمية للتاريخ الأوروبي. صحيح أن فوكو كان يتملص من بنيويته بعد خبوها لاحقا، لكن الباحثين والمؤرخين جرت عادتهم على اعتبار هذا الرباعي، وهم شتراوس ولاكان وألتوسير وفوكو، من أبرز تطبيقات البنيوية، كما نجد ذلك عند روجر جارودي في كتابه البنيوية فلسفة موت الإنسان، وعند كريزويل في عصر البنيوية، بل حتى عند المؤرخين والنقاد العرب كصلاح فضل وزكريا إبراهيم وغيرهم. وأهم دارسي فوكو في كتابهما ميشيل فوكو مسيرة فلسفية مالوا إلى تبني هذه البنيوية المرحلية في خطاب فوكو، حيث استعرض المؤلفان الفرضيات الممكنة لوصف تحولات خطاب فوكو. هل انتقل فوكو من البنيوية للهرمنيوطيقية، أم إن فوكو في أحد مراحله كان يعتبر البنيوية الأكثر طليعية في العلوم الإنسانية؟ وانتهي إلى الفرضية الثالثة والأخيرة، وهي أن فوكو تأثر بمصطلحات البنيوية، لكنه لم يكن يقدمها كنظرية للخطاب. ويذكر المؤلفان أنهما عرضا هذه الفرضية على فوكو نفسه، حيث يقول: عرضنا على فوكو هذه الفرضية فوافق على أنه لم يكن قط بنيويا، لكنه لم يقاوم ربما إغراء المصطلحات البنيوية. وفي تقديري إن هذه ظاهرة ليست بجديدة، فغالب المفكرين حينما تغرق سفينة نظرية معينة تراهم يتسابقون للقفز عنها، ويتظاهرون بأنهم ركبوها بالخطأ، وأنهم كانوا يريدون سفينة أخرى، وأن الناس لم تفهمهم جيدا. وأشهر نص يجسد الثورة المنهجية البنيوية على متن اللسانيات وفرحة علماء الإنسانيات بها هو نص أهم آباء الأنتروبولوجيا، وهو كلود ليفي شتراوس، حيث كان ذلك في عام 1952 ميلادية في مؤتمر عقد في بلومينغتون بإنديانا، وألقى فيه شتراوس كلمة ضمها لاحقا لأعماله، أشار فيها إلى عقدة النقص التي كانت تعاني منها العلوم الإنسانية أمام العلوم الطبيعية، وكيف أشعلت اللسانيات بمنهجها البنيوي الجديد الطموح للحاق العلوم الإنسانية بالعلوم الطبيعية في دقة منهج البحث، حيث يقول شتراوس: طوال قرون مضت روضت العلوم الإنسانية والاجتماعية نفسها على النظر إلى عالم العلوم الطبيعية والدقيقة على أنه نوع من الفردوس الذي لن تدخله أبدا، ولكن وبشكل مفاجئ فتح باب صغير بين هذين الميدانين، وكانت اللسانيات هي التي فتحت. والحقيقة أن هذا الإعلان الشتراوسي المنبهر بالمنهج الألسوني البنيوي أصبح اقتباسا مرجعيا متداولا بكثرة بين المتخصصين في تحليل هذه الحقول وتطورها التاريخي، وربما كانت ثورة الطلاب في فرنسا نهاية الستينات بحسب بعض المؤرخين هي الإعلان الأولي لنهاية البنيوية. ففي كتابه الشامل والمفصل عن تاريخ البنيوية عقد مؤرخ الأفكار فرانسوا دوس بابا غزيرا عن ثورة مايو 1968 والبنيوية، ونقل فيه عددا من الأطروحات التي رأت أن ثورة الطلاب في فرنسا مثلت لحظة موت البنيوية، وذكر أن صحيفة لوموند الشهيرة نشرت مادة مطولة في نوفمبر سنة 1968 ميلادية بعنوان هل قتلت البنيوية على يد ثورة مايو 1968 ميلادية؟ وموت البنيوية التي هي رمز عصر النص كانت افتتاحية عصر جديد تحول فيه الاهتمام إلى القارئ بمعنى البحث في دلالات الخطاب لا على أساس المؤلف ولا على أساس النص، بل طبقا لوعي القارئ، فشاعت بدرجة أقل تفكيكية جاك دريدا، وانتعشت جماليات الاستقبال ونظرية التلقي على يد الناقد الألماني هانز ياوس المتوفى سنة 1997 ميلادية، وبلغت حقبة القارئ ذروتها التفتيتية للنص، حتى قال بعضهم النص رياضيا يساوي عدد القراء، والمهم أن لحظة عزاء البنيوية كانت هي لحظة ميلاد نظريات القارئ. وفي بحر السبعينات وفي الندوة الفلسفية الدولية السابعة استفتح مؤرخ الأفكار المعروف ميشيل فوكو في توطئة لمحاضرته عن النظريات التفسيرية عند الثلاثي نيتش وفرويد وماركس بحلم حالة المنية دون تحقيقه، وذلك حين قال في الواقع فإن خلف هذه الأفكار التي أعرضها عليكم حلم سيكون ممكنا ذات يوم، وهو أن ننشئ نوعا من المدونة العامة أو الموسوعة تضم كل تقنيات التفسير التي يمكننا معرفتها من النحات الإغريق إلى عصرنا هذا، وأظن أنه لم يسجل من هذه المدونة الضخمة التي تضم جميع تقنيات التأويل إلا فصول قليلة. والحقيقة أن من يتأمل في كثير من التقنيات التفسيرية الحديثة التي سلطت على التراث يلاحظ دورانها كثيرا حول مفهوم السلطة، سواء كانت سلطة السيادة أو إرادة السلطة كما في الاتجاهات النيتشوية، أو سلطة المال أو البعد الاقتصادي أو البنية التحتية المتعلقة بأنماط الإنتاج كما في التفسير الماركسي، أو سلطة الليبيدو فرويدي أم غيرها. ويلاحظ القارئ الهادئ أن هذه التقنيات التفسيرية الباحثة عن دور السلطة في تشكيل النص لم يكن وهجها بسبب عبقريتها، وإنما كان وهجها بسبب تطرفها، فدور السلطة والمال والجنس وغيرها من الدوافع في تشكيل النص والتاريخ هي معطيات معروفة مسبقا وليست جديدة، وإنما الذي صنع لها هذا الدوي والزخم إنما هو التطرف في جعلها العامل الحاسم. فالوحي الإلهي ومن بعده علماء التراث كشفوا عن هذه السلطات وغيرها بشكل مبكر، ولكنهم منحوها حجمها المتوازن ووضعوها في الرف المناسب، ولم يبالغوا في تتبع تشكلات التاريخ بناء عليها، وهذا الفارق بين التصورين هو مجرد انعكاس للفارق بين بنية الاعتدال العلمي الشرعي وبنية التصعيد التنظيري الغربي، ولها تطبيقات كثيرة. ففي الحديث الشهير الذي رواه الترمذي وغيره وصححه غير واحد من الحفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم سلطة الشرف وسلطة المال في تشكيل شخصية الفرد. وقبل هذا الحديث فقد أشار القرآن إلى دور هاتين السلطتين، فقد حكى الله عن أصحاب الشمال قولهم ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر إلى سلطة المال وسلطة الغريزة الجنسية، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن عمر ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وتكلم علماء السلوك الإسلامي كثيرا حول قوادح التجرد، وأسهبوا في ذكر هذه السلطات التي تؤثر على المعرفة وتخلق التحيزات الداخلية كسلطة الآباء وسلطة مشاكلة الأصحاب وسلطة الجاه وغيرها كثير. ومن ذلك ما ذكره بشكل تفصيلي الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة. بل إن الناقد السعودي المعروف عبد الله الغذامي في كتابه الخطيئة والتكفير حين شرح بعض أسس السيميولوجيا بين قوسين علم الدلالة نقل نقلا عن الإمام أبي حامد الغزالي ثم قارنه بما وصلت إليه السيميولوجيا الحديثة، وشعر أن السيميولوجيا الحديثة لم تكد تتقدم شيئا بعد الغزالي، حيث يقول الدكتور الغزالي: هذه هي حركة الإشارة، شرحها الغزالي دون أن يسميها إشارة، ولكن شرحه لها سبق عصر علم السيميولوجيا بقرون، ولم يأتي هذا العلم بشرح أكثر من هذا الذي جاء به أبو حامد. والحقيقة أن ما نقله الغذامي عن الغزالي لم ينفرد به الغزالي، بل هو مبثوث عند غيره من علماء التراث، وأحيانا بشكل أكثر تفصيلا، لكن ربما لقلة خبرة الدكتور الغذامي بكتب الأصول والكلام ظنها ممن فرد الغزالي بالسبق بها. والمقصود هاهنا ذكر أن أكثر هذه التقنيات التفسيرية الحديثة لم تأخذ دويها الإعلامية بسبب جدتها، بقدر ما هو مغالاتها في تحويل العامل الطبيعي إلى عامل حسم ومطلق يجيب على كل الظواهر. وبمعنى آخر، تقوم النظرية الغربية غالبا على تحويل العامل المشارك إلى عامل وحيد، فتحقق لنفسها الصدى بسبب خروجها عن التفكير العلمي الطبيعي، فتقدم اعتبارات الشهرة على اعتبارات العلم. وقد سبقت الإشارة إلى أن الأداتين المفضلتين في خطاب أنسنة التراث هما أداتي التسييس والمديونية، بل كادا أن يكون محور تلك الأطروحات التفسيرية كلها، بحيث تؤول إليهما كل تلك النتائج. والجدير بالذكر أن الأصول الرئيسية لتلك التأويلات هي أصلا أطروحات استشراقية مبكرة رددها كبار المستشرقين، وإنما كان الدور الجوهري الذي لعبه الفرنكوفونيون العرب هو دور الشراح الذين أعادوا صياغة وترتيب تلك النتائج وأكثر من التنويع عليها. وغالب الإضافة لدى الشراح العرب إنما هي استلهام النماذج الاستشراقية في تطبيقات جديدة، أو اكتشاف شواهد جديدة لتلك النظريات التفسيرية. أما التخلص من طوق تلك الآليات الاستشراقية واستكشاف دور النص في تشكيل الحياة العامة للتاريخ الإسلامي فهو نادر فيهم. والواقع أن أداة المديونية بمعنى تتبع حضور الآخر في الذات، أي استكشاف أثر الثقافات السابقة على الثقافة اللاحقة، هي في أصلها جزء من منظومة الأدوات العلمية لتحليل الخطاب، وقد وظفها المبدعون في التراث الإسلامي بشكل رائع، ولكن دون مغالاة ولا تعسف ولا تكلف، بل باعتبارها عامل ضمن شبكة عوامل مركبة، لا باعتبارها العامل الحاسم ولا بتكلف رد كل شيء إليها. فالدراسات الاستشراقية وتبعا لذلك شراحها من الفرنكوفونيين العرب يحاولون رد كل مفاهيم التراث الإسلامي التشريعية والسلوكية إلى الثقافات السابقة للإسلام، وتصوير التراث كحالة اقتراض ثقافي، ويستبعدون الوحي من أن يكون منبعا لتلك التصورات. بينما لم يكن علماء التراث الإسلامي بهذه المغالاة والتطرف، بل تحدثوا كثيرا عن ما كان الأئمة يسمونه علوم الأوائل، وانتقدوا استمداد بعض مفاهيم علم الكلام وأصول الفقه والتصوف منها، ولكنهم لم يشطبوا الوحي والنص من دوره الجوهري في تشكيل التراث. وهذا يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من الفارق بين بنية الاعتدال الإسلامي وبنية الغلو المعرفي الغربي. وهذه المقارنة تكشف بجلاء أن ما لدى هذه التفسيرات الاستشراقية وشراحها العرب من الحق قد قرره علماء التراث الإسلامي، وما أضافوا إلى ذلك فأغلبه فروض واحتمالات باطلة تستند في غالبها إلى التشابه الفيلولوجي لا إلى المستند التاريخي. ومن أكثر أسباب هذا الضلال الاستشراقي غياب الوعي بمعطيين أساسيين، أولهما دور النبوات وبقايا الكتب السماوية في تشكيل ثقافات الأمم السابقة للإسلام، وثانيهما حجم المفاهيم المشتركة بين الكتب السماوية، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وتبعا لهذين المعطيين فإن جزءا كبيرا من ظاهرة التشابه المفاهيمي بين ثقافات الأمم المتأثرة بالنبوات ليس نتيجة اقتراض ثقافي بينها بقدر ما هو انعكاس لمصدر متقارب المفاهيم، بل يصل أحيانا لحد التطابق. وأما أداة التسييس وهي التنقير عن الخلفيات السياسية للخطاب التراثي فأكثرها افتراضات وتهويلات وسوء ظن، وحين نتأمل في ظاهرة التفسير المادي السياسي للتراث فإننا نشعر بالألم من حالة التناقض التفسيري الذي يقع فيه غلاة المدنية. ففي قراءة التراث يميلون إلى تقديم قراءة تاريخانية تحيل الأفكار إلى خلفيات السياق الاجتماعي والسياسي، فيفسر علم الفقه بصراعات القوى، وعلم العقيدة بمعارك المذاهب، وعلم الحديث بطلب السوق، وعلم التفسير بالموروث الثقافي، وهكذا. بينما في قراءة الفكر الغربي لا تتم قراءته بمنظور تاريخاني يكشف البعد الذاتي، بل تتم قراءته بنيويا باعتباره مجرد نسق ثقافي نقي متعال ومعزول عن الخلفيات والدوافع البشرية والسياسية والعنصرية، فيصور باعتباره مجرد فلسفة تستهدف الاستنارة والسلام الإنساني وسعادة البشرية. ومقارنة هذين المشهدين تشي بالتناقض المذهل في نظرية التفسير، فلا يمكن تصور أن تكون حضارة كاملة تقرأ تاريخانيا وحضارة أخرى تقرأ بنيويا، فتفاوت التقنية التأويلية بهذا التناقض الحاد يكشف عن انحيازات نفسية عميقة أكثر من كون الخطاب رؤية معرفية. ومن أوجه التناقض التفسيري الذي سبقت الإشارة إليه عند غلاة المدنية أنهم يرون أن التفسير السياسي لمفاهيم التراث وافتراض أن ثمة صفقات خفية بين رموز التراث والسلطة هو خطاب علمي متنور مستوعب للأدوات الأنثروبولوجية، أما نقد الكتاب المعاصرين فهو دخول في النيات وتنقيب عما في القلوب وشق عما في الصدور، فاتهام نيات أئمة القرون المفضلة يعتبر خطابا علميا، أما اتهام الكتاب التجديفيين والروائيين العبثيين فهو دخول في النيات، فأي تناقض أبشع من ذلك. وخلاصة الأمر من هذه الفقرة أن أضخم المخاطر من أنسنة التراث بمعنى تفسيره ماديا هو إساءة الظن به وإسقاط قيمته، وبالتالي انفصال الشاب المسلم عن النماذج الملهمة والتي تغذيه بالإيمان والقيم، فيعرض عن التفاعل مع أخبار القرون المفضلة في عبوديتهم وعلمهم وزهدهم وجهادهم حتى يذبل إيمانه وتذوي حيويته الدعوية، فانبتات الجذور استسلام للعاصفة.